الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله: إذا كان هذا نصح عبد لنفسه فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم؟ قال: والجواب على هذا أنه لا أحد، لأنه إذا كان هذا هو النصح فلا أحد يتعلم من أحد. ومقصوده رحمه الله تعالى أن الأحرى بالمرء عموما أن يكون أنصح الناس لنفسه، لا أن يكذب على نفسه لا بلسانه ولا بفعله، بما يكون به هلكة نفسه. وقد تقدم في الأبيات السابقة أن من الناس من عنده جهل العمل، وذلك أنه لم يبالي بعواقب الذنوب والمعاصي والمخالفات والبدع وغير ذلك بما كان له عاقبة السوء. وهكذا كذلك على وجه أخص وأولى من كان حاملا للعلم. إذا كان الحامل للعلم لا ينصح لنفسه، بمعنى يمتثل ما يقتضيه العلم الذي يحمل، فإن ذلك مدعاه للهلاك، وكذلك فيه معنى ما ذكر رحمه الله في هذا البيت أنه لا أمل في غيره من باب أولى. إذا كان الأمل في أمثال هؤلاء ولم ينتفعوا فمن دونهم من باب أولى. والمقصود أنه يحث رحمه الله كل من بلغه مثل هذه الأبيات ألا يقتدي بأمثال هؤلاء، بل عليه أن يأخذ السبيل لنجاة نفسه بما علم من أدلة الكتاب والسنة وما جعل الله عز وجل في فطرته وقلبه مما يميز به الحق والهدى. قال ثم قال رحمه الله: وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى وأحسن فيما قاله المتكلم: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. قال قوله: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، يعني مصيبة الجهل. وقوله: وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، يعني مصيبة الظلم. وهذا البيت حكمة من الحكم، وهو يقال بكل شيء. فأنت أحيانا قد تلوم شخصا على مسألة ما فيقول لك: والله ما كنت أدري. فحينئذ تقول له: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ومقصود المؤلف رحمه الله من إيراد هذه أو هذين البيتين أن يشير إلى شناعة ذلك الفعل الذي تقدم وصفه وبيان قبحه، وأنه إذا كان الحال كذلك فناسب أن يذكر في هذا المقام هذا البيت الذي هو صار بمثابة المثل التي يؤخذ منها أو منه الحكمة، لأن أولئك الذين وقعوا فيما مضى ذكره أحد رجلين أو أحد صنفين من الناس: صنف عندهم جهل أورثهم في تلك المهالك، وآخرون وإن لم يكن عندهم الجهل لكن عندهم من الظلم والإصرار على الشهوة والغفلة عن العبرة ما أورثهم أنهم يصرون ويعاندون مع علمهم بفساد ما هم عليه. وهذا قوله فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، أي لأجل العناد والإصرار. طيب نكتفي بهذا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.